الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله: ومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحدا فهذا قول فاسق مبتدع عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه ولكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إنما يريد بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم وإطفاء السنة والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف، فعلى قائل هذا القول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ووقفنا عند لعن المصنف للمبتدعة الذين يقولون بهذا القول، وقلنا أن الإغلاظ على أهل البدع أصل أصيل عند أهل السنة، دل على ذلك كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وإجماع أهل العلم وأقوال الأئمة من المسلمين. ورأينا في الدرس الماضي ما دل على ذلك من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام الصحابة، ونواصل في بيان هذا الأصل، وهو أصل الإغلاظ على أهل البدع وهجرانهم مما جاء عن الأئمة. ونبتدئ بحكاية الإجماع. جاء في مسائل الإمام أحمد في رواية ابنه أبي الفضل صالح قال: كتب رجل إلى أبي يسأله عن مناظرة أهل الكلام والجلوس معهم، فأملى علي جوابه: أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم. هذه حكاية إجماع. الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم، هذه الجملة حكاية إجماع. قال: الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزيغ، وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله جل وعز لا يعد ذلك، ولم يزل الناس، تأمل، هذه كذلك حكاية إجماع، ولم يزل الناس يكرهون كل محدث من وضع كتاب أو جلوس مع مبتدع ليورد عليه بعض ما يلبس عليه في دينه، فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم. وقال ابن أبي زمنين في أصول السنة قال: ولم يزل أهل السنة، وهذا كذلك حكاية إجماع، قال: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. قال أبو منصور الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة عن الله عز وجل، وأخذ الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ التابعون عن الصحابة الذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، ثم أشار الصحابة إلى التابعين بعدهم مثل سعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص والأسود والقاسم وسالم وعطاء ومجاهد وقتادة والشعبي وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري ومحمد بن سيرين، ثم من بعدهم مثل أيوب السختياني ويونس بن عبيد إلى آخر من ذكرهم من الأئمة، وذكر أسماء كثيرة من أسماء الأئمة، ثم قال: فكل هؤلاء سرج الدين وأئمة السنة وأولو الأمر من العلماء، فقد اجتمعوا على جملة هذا الفصل من السنة وجعلوها في كتب السنة، ويشهد لهذا الفصل المجموع من السنة كتب الأئمة، ويشهد لهذا الفصل المجموع من السنة كتب الأئمة. فأول ذلك كتاب السنة عن عبد الله بن أحمد بن أحمد بن حنبل، وكتاب السنة لأبي مسعود وأبي زرعة وأبي حاتم، وكتاب السنة لعبد الله بن محمد بن النعمان، وكتاب السنة لأبي عبد الله محمد بن يوسف البنا الصوفي رحمهم الله أجمعين، ثم كتاب السنن للآخرين مثل أبي أحمد العسال وأبي إسحاق إبراهيم بن حمزة الطبراني وأبي الشيخ وغيرهم ممن ألفوا كتب السنة. فاجتمع هؤلاء كلهم على إثبات هذا الفصل من السنة وهجران أهل البدعة والضلالة. فاجتمع هؤلاء كلهم، تأمل، هذا محل إجماع من أهل العلم. ولذلك بعض المعاصرين، تأمل هذا جيدا، بعض المعاصرين يزعم أن هجران أهل البدع وما ورد عن السلف من هجرانهم أو الإغلاظ عليهم إنما هي حكايات لوقائع شملت بعض الأعيان لحالات خاصة، وهذا الادعاء كاذب على السلف، وهذا الادعاء كاذب على السلف. نقطع بكون هذا الادعاء كذب، نقطع بكون هذا الادعاء كذبا على السلف. لماذا؟ لأن السلف نصوا على هذا الأصل وجعلوه أصلا في كتبهم، وقرروا في كتبهم أن الأصل في معاملة أهل البدع أنها تجري على قاعدة مستمرة وأصل مقرر عندهم، واستدلوا عليه بالكتاب والسنة والإجماع. وهذا الأصل يقضي بلزوم الإغلاظ على أهل البدع وهجرانهم ومفارقتهم وعدم مجالستهم وعدم الحديث معهم والتحذير عنهم وما إلى ذلك مما ورد عن الأئمة. فالقول بكون ما فعله مثلا الإمام أحمد مع فلان من المبتدعة إنما هو حكاية عين يشمل فلانا لوصف خاص بفلان فقط، أو ما فعله أحد الأئمة مع أحد الزنادقة أو أحد المبتدعة إنما هو خاص بهذا الزنديق أو هذا المبتدع، هذا كله كذب على السلف، ويزعمه في هذا الزمان من يزعمه ممن ينتسب زورا للسلف، ممن ينتسب زورا للسلف. فتأمل هذا، ننقل هنا مواقف الأئمة وكلامهم في هذا الأصل. جاء في السنة لعبد الله عن المغيرة قال: مر إبراهيم التيمي بإبراهيم النخعي فسلم عليه، أي سلم إبراهيم التيمي على إبراهيم النخعي فلم يرد عليه، وذلك أن إبراهيم التيمي كان يرى الإرجاء، كان يرى الإرجاء، فلم يرد عليه إبراهيم النخعي، مع كون الإرجاء هو من أخف البدع عند السلف. وقولنا من أخف البدع، تأمل، ليس معناه أن الإرجاء خفيف في ذاته، لا، وإنما المقصود بالنسبة إلى غيره من البدع العظام، الإرجاء الذي لم يصل إلى إرجاء الجهمية، هذا عند السلف مقارنة بالبدع العظيمة هو يعد من أخفهم. وقولنا من أخفهم هذا فقط عند المقارنة وبالنسبة إلى غيره، وإنما هو في ذاته ليس خفيفا. وجاء في السنة لعبد الله أيضا عن ميمون أبي حمزة قال: قال لي إبراهيم النخعي: لا تدع هذا الملعون يدخل علي بعدما تكلم في الإرجاء، يعني حمادا. وفي النوادر والزيادات، هذا لابن أبي زيد القيرواني، أن مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال: القدرية قوم سوء فلا تخالطوهم ولا تصلوا وراءهم، وإن جامعتموهم في ثغر فأخرجوهم منه، إذا اجتمعتم معهم في ثغر أخرجوهم منه. وجاء في كتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني أن مالك بن أنس رحمه الله قال: لا تسلم على أهل الأهواء ولا تجالسهم إلا أن تغلظ عليهم، ولا يعاد مريضهم، ولا تحدث عنهم الأحاديث. وفي البدع لابن وضاح أورد رسالة أبي سعيد أسد بن موسى رحمه الله المشهور بأسد السنة، والتي أرسلها لأسد بن الفرات، وأنقل هنا الرسالة بطولها لأهميتها.

من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا فارفض مجالسهم. لذلك تجد بعض أهل الأهواء هكذا يجتهدون كثيرا في العبادة، وهذه العبادات التي يفعلونها لا تزيدهم من الله إلا بعدا لفساد أصولهم. قال: وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده. وجاء في السنة لحرب الكرمان قال: سألت إسحاق يعني ابن راهوية، هذا في المسائل لحرب، سألت إسحاق يعني ابن راهوية عن غيبة أهل البدع قال: ليس لهم حرمة. ليس لهم حرمة، أهل البدع ليس لهم حرمة في ذاتهم، ليس لهم في ذاتهم حرمة. ولكن ما معنى الغيبة هنا؟ تأمل، غيبة أهل البدع ليس معناه التحذير عنهم، التحذير عنهم هذا لا يدخل أصلا في اسم الغيبة، وإنما غيبة المبتدع هو أن تذكر معايبه التي هي خارجة عن البدعة. معايب المبتدع التي تخرج عن بدعته، ليست من بدعته، هذه لا تحرم في حق أهل البدع. لماذا؟ لأن المبتدع ليس له حرمة، لكن نبه السلف على لزوم ترك ذلك كي لا تعود لسانك، وإلا فالمبتدع في ذاته ليس له حرمة. بمعنى لو أنك وصفت مبتدعا بوصف قبيح ليس من لا دخل لبدعته فيه، هذا لا يعد من الغيبة. لماذا؟ لأن المبتدع ليس له حرمة. ولكن تترك هذا، أي تترك الكلام عن المبتدع فيما هو سوى بدعته، تترك ذلك كي لا تعود لسانك، كي لا تعود لسانك. ونص على هذا أهل العلم، حتى إسحاق نفسه في المسائل نص على ذلك. لكن المبتدع ليس له غيبة، أي فيما سوى بدعته، أما الكلام عن بدعته لا تتركه. وجاء في المسائل لحرب قال: سمعت أحمد يعني ابن حنبل يقول: الرجل إذا كان صاحب بدعة يظهر ذلك أو معلنا بفسقه فليست له غيبة، ليست له غيبة. وفي اجتماع الجيوش لابن القيم نقل عقيدة إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله، وفيها قال: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالة، فمن ابتدع منهم ضلالة كان عن أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله بالبراءة منه، ونهجر ونجتنب عرته فهي أعدى من عرة الجرب. وقال الأجري رحمه الله أيضا: ينبغي لكل من تمسك بما رسمناه في كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة أن يهجر جميع أهل الأهواء من الخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية وكل من ينسب إلى المعتزلة وجميع الروافض وجميع النواصب وكل من نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة وصح عنه ذلك، فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه ولا يجالس ولا يصلى خلفه ولا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه ولا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه ولا يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا يجادله، بل يذله بالهوان له، وإذا لقيته في طريق أخذت في غيرها إن أمكنك. وقال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري في شرح السنة قال: وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ضالة وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته، وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة وإن بدا متقشفا متحرقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. تأمل هنا هذه المقارنة، المقصود بالنسبة إلى ذلك، وليس هذا توهين من الأئمة في مخالطة الفساق، المقصود أنه إن قارنت بين بين مخالطتك للفاسق ومخالطتك للمبتدع، فمخالطتك للفاسق تكون أخف. وإلا نص الأئمة على هجران الفساق أيضا، ورأينا في الدرس الماضي النقل عن عمرو بن العاص من كتاب الأدب المفرد للبخاري أنه قال: لا تعود شراب الخمر، ولا تسلم، أو قال: لا تسلم على شراب الخمر. المقصود أنه لا يتساهل في مخالطة الفاسق، لكن إن كنت مقارنا بين مخالطتك للفساق ومخالطتك للمبتدعة، فمخالطتك للفساق تكون أخف بكثير إذا ما قارنتها مع مخالطة المبتدع. وإن ظهر من المبتدع أنه يتقشف ويتعبد ويتنسك، كل ذلك لا يفيده في شيء. قال هنا: قال وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة وإن بدا متقشفا متحرقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في الطريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني لأن أراك تخرج من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا سارقا فاسقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. أما هذا كما قلنا ليس معناه أن يونس بن عبيد يجوز لابنه أن يلقى ربه زانيا سارقا فاسقا خائن، ليس هذا المقصود، وإن المقصود أنه هذا أخف من ذلك بكثير، هذا هو المقصود. قال: ألا ترى أن يونس بن عبيد علم أن الخنث لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره؟ واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. هذا كلام البربهاري. وتأمل قوله: واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وهذا خلاف ما يفعله أيضا كثير ممن ينتسب زورا للسلف، تراه يشتد مع المبتدعة القدامى، هذا إن اشتد أصلا، ويتساهل كثيرا مع أهل زمانه، يتساهل كثيرا مع أهل زمانه، وكأنهم يتفقون هكذا: تسكت عنا ونسكت عنك. وهذا خلاف السنة. أهل العلم يشتدون مع المبتدعة مطلقا، ويخصصون أهل زمن كل أحد بالحذر منه. تجد أحدا يسب ويطعن وربما يؤلف في القدح والوقيعة في مبتدع قديم، ويأتي لأهل زمانه الذين يوافقون ذلك المبتدع في كل شيء، فيتلطفون معه ويقولون: أخي الأستاذ فلان، ونتشارك ونتفق فيما اتفقنا ونختلف فيما كذا، ويعذر بعضنا ونحو ذلك من الكلام الذي يخالف الكتاب والسنة والإجماع ويخالف ما كان عليه الأئمة. قال ابن بطة العكبري في الإبانة الصغرى: قال: ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك، وإن أمكنك أن لا تقاربه في جوارك. ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا ممن ذكرناه وهجرانه، والمقت له، وهجران من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه. تأمل، تهجر المبتدع، وتهجر من والى المبتدع، وتهجر من نصر المبتدع وذب عنه وصاحبه. قال: وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة. تأمل، وإن كان الفاعل لذلك، حتى هذا الذي يوالي المبتدعة ويناصرهم ويذب عنهم، حتى إن كان يظهر لك أنه يوافق السنة، يقول لك: أنا أثبت العلو لله تعالى، لكنه تراه يستبين في معاداتك لأنك تحذر عن الذي ينفي العلو عن ذات الرب جل وعلا، تراه يزعم أنه يقول الإيمان قول وعمل، ثم يستبين في معاداتك لأنك تحذر عن المرجئة، تراه يزعم أنه يثبت القدر لله تعالى، ثم تراه يستبين في معاداتك إن أنت عاديت القدرية أو الجبرية، تراه يظهر أنه يوافقك في إثبات الصفات للباري جل وعلا، ثم يستبين في معاداتك إن أنت حذرت عن الذين يعطلون الرب جل وعلا. هذا لا يكون من أهل السنة، لا لا يكون من أهل السنة، بل هو كذلك يلحق بالمبتدع في لزوم هجرانه والمقتلة. قال: وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة. وقال أيضا رحمه الله: ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج عن إجماع الأمة، ومباينة أهله ومجانبة من اعتقده، والتقرب إلى الله عز وجل بمخالفته، وذلك مثل قولهم الرافضة والشيعة والجهمية والمرجئة والحرورية والمعتزلة والزيدية والإمامية والمغيرية والإباضية والكيسانية والصفرية والشراه والقدرية والمنانية والأزارقة والحلولية والمنصورية والواقفة، ومن دفع الصفات والرؤية، ومن كل قول مبتدع ورأي مخترع وهوى متبع. وقال القحطاني في نونيته الشهيرة: قال: لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضباني. لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضباني. هنا عندنا تنبيه ينبغي التنبيه على كون السلف وكون الأئمة من السلف لم يتساهلوا في قبول توبة المبتدع، وإنما يبقون على معاملة المبتدع بالإذلال والإغلاظ حتى يتأكدوا من توبته. أما مجرد إظهار التوبة المبتدع لا يتساهل السلف في ذلك، لا يتساهل السلف في ذلك. وهذا تدرك به الفرق الكبير بين ما كان عليه السلف وبين أهل زمانك. أهل زمانك يأتون إلى من تكلم صراحة في نفي العلو عن الرب جل وعلا، أو من تكلم في من صرح بخلق القرآن، أو طعن في عثمان بن عفان، أو طعن في معاوية بن أبي سفيان ونحو ذلك، ثم هكذا من عند أنفسهم يقولون هو ربما تاب أو حكي عنه أنه تاب قبل موته وفي آخر حياته، وليس عندهم شيء يدل على ذلك. السلف لا يأتيهم تائبا ولا يقبلون منه حتى يتأكدوا من ذلك، بل حتى يظهر من موافقة السنة ومناصرتها مثل الذي أظهر في مناصرة بدعته، ستأتيك الآثار في ذلك. ومر بك أن صبيغا بعدما ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه تاب، ولكنه لم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه، كما قال الآجري في الشريعة، قال: ولكنه لم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. جاء في طبقات الحنابلة أن الإمام أحمد بن حنبل قال في إسماعيل بن علية، قال: ما زال إسماعيل وضيعا من الكلام الذي تكلم به إلى أن مات. قلت: أليس قد رجع وتاب على رؤوس الناس؟ فقال، أي الإمام أحمد: بلى، ولكن ما زال مبغضا لأهل الحديث بعد كلامه ذاك إلى أن مات. وإسماعيل هذا قد قال بخلق القرآن ثم تاب، فلم يزل وضيعا منبوذا بين أهل الحديث إلى أن مات. انظر، هذا تاب، لكن السلف لا يتساهلون في القبول ممن استبان في نصرة البدعة والقول بالبدعة، لا يتساهلون في قبول رجوعه. نعم، رجوعه قد ينفعه عند ربه إن هو صدق فيه، لكن في إعلاء شأنه بين الناس ونحو ذلك السلف لا يفعلون هذا ولا يتساهلون في هذا. جاء في الإبانة الصغرى لابن بطة أن الحسن بن شقيق قال: كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجل فقال له: أنت ذاك الجهمي؟ قال: نعم. قال: إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي. فقال الرجل: فأنا تائب. قال: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. انظر، قال له: أنا تائب. قال: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. هنا عندنا تنبيه آخر على لزوم تربية الأبناء على هجران أهل البدع، تربية الأبناء على هجران أهل البدع. جاء في الحلية لأبي نعيم عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: جئت أبي فقال: أين كنت؟ فقلت: وجدت أقواما ما رأيت خيرا منهم يذكرون الله تعالى، فيرعد أحدهم حتى يغشى عليه من خشية الله تعالى، فقعدت معهم. قال: لا تقعد معهم بعدها. فرأى كأنه لم يأخذ ذلك فيه، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن، ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن فلا يصيبهم هذا، أفتراهم أخشع لله تعالى من أبي بكر وعمر؟ فرأيت أن ذلك كذلك فتركتهم. وجاء في الإبانة الكبرى أن ابن طاووس كان جالسا، فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم، فأدخل ابن طاووس إصبعيه في أذنيه وقال لابنه أو فأدخل طاووس إصبعيه في أذنيه وقال لابنه: أي بني أدخل إصبعيك في أذنيك واشدد ولا تسمع من كلامه شيئا. وقال أبو جعفر العقيلي في الضعفاء قال: قلت لعبد الله بن أحمد بن حنبل: لما لم تكتب عن علي بن الجعد؟ فقال: نهاني أبي أن أذهب إليه، فكان يبلغه عنه أنه تناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الإبانة الكبرى لابن بطة عن خويل قال: كنت عند يونس بن عبيد، فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد وقد دخل عليه ابنك؟ قال: ابني؟ قال: نعم. فتغيظ يونس فلم أبرح حتى جاء ابنه، فقال: يا بني، قد عرفت رأي عمرو بن عبيد ثم تدخل عليه؟ فجعل يعتذر، فقال: كان معي فلان. فقال يونس: أنهى عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولا أن تلقى الله عز وجل بهذا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد وأصحاب عمرو، يعني القدرية. وفي البدع لابن وضاح عن العوام بن حوشب أنه كان يقول لابنه: يا عيسى، أصلح لله قلبك وأقل مالك. وكان يقول: والله لأن أرى عيسى يجالس أصحاب البرابط. البربط هو العود الذي يعزف عليه. قال: والله لأن أرى عيسى يجالس أصحاب البرابط والأشربة والباطل أحب إلي من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات، يعني أهل البدع. كذلك هذا دائما نذكر أن هذا ليس توهينا من شأن المعاصي والذنوب، وإنما هو من باب المقارنة، يكون هذا أقل شرا من هذا، وهو في ذاته شره ليس قليل، لكن من باب المقارنة. وفي الإبانة الصغرى لابن بطة أن سعيد بن جبير قال: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. فالسلف كانوا يعتنون بأبنائهم ويربونهم على مفارقة البدع ومفارقة أهل البدع. نذكر هنا تنبيها آخر في حكم مناظرة أهل البدع، لأنه انتشر أيضا في هذا الزمان في الفضائيات وفي غيرها وفي وسائل التواصل ونحو ذلك، انتشر كثرة الزهو بمناظرة المبتدعة. يأتي من ينتسب للسنة فيزهو ويكثر من مناظرة المبتدعة ونحو ذلك، وهذا كذلك مخالف لما كان عليه السلف، ومخالف لما نص عليه السلف، ومخالف لما حذر منه السلف، أو هو موافق لما حذر منه السلف. جاء في الشريعة للأجري أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وفي الشريعة أيضا أنه جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصمك في الدين. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. وفي الشريعة للآجري أيضا عن معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال: أي الإمام مالك رحمه الله: فإن غلبتني؟ قال: إن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال مالك رحمه الله: يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وجاء في أصول السنة لابن أبي زمنين أن الإمام مالك رحمه الله تعالى

كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس ودعوهم إلى مذهبهم السوء، فلم يجد العلماء بدا عن الذب عن الدين، وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل، فناظروهم ضرورة لا اختيارا، فأثبت الله تعالى الحق مع أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته، وأذل الله تعالى المعتزلة وفضحهم، وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد ومن تابعه إلى يوم القيامة. أرجو أن يعيذ الله الكريم أهل العلم من أهل السنة والجماعة من محنة تكون أبدا، لأنك لا تناظر مبتدعا إلا في صورة واحدة، صورة واحدة. وسيأتي تفصيل من ابن بطة العكبري أكثر من هذا، لكن ما هي الصورة الرئيسة التي يجوز لك أن تناظر فيها المبتدع؟ أن تبتلى، نسأل الله أن يسلمك وأن يسلم جميع المسلمين، أسأل الله أن يسلمنا جميعا، أن يبتلى أحد بإمام ينتحل نحلة من نحل أهل البدع، بحاكم ينتحل نحلة من نحل أهل البدع، فيدعوه ويلزمه بمناظرة المبتدعة، فساعة إذن يناظر، وليس له ساعة إذن أن يناظر إلا بالكتاب والسنة والآثار، وليس له أن يزيد، كما سيبينه ابن بطة في كلامه. قال ابن بطة في الإبانة الكبرى، قال: فإن قال قائل: قد حذرتنا الخصومة والمراء والجدال والمناظرة، وقد علمنا أن هذا هو الحق، وأن هذه سبيل العلماء وطريق الصحابة والعقلاء من المؤمنين والعلماء المستبصرين، فإن جاءني رجل يسألني عن شيء من هذه الأهواء التي قد ظهرت والمذاهب القبيحة التي قد انتشرت، ويخاطبني منها بأشياء يلتمس مني الجواب عليها، وأنا ممن قد وهب الله الكريم لي علما بها وبصرا نافذا في كشفها، أفأتركه يتكلم بما يريد ولا أجيبه، وأخليه وهواه وبدعته، ولا أرد عليه قبيح مقالته؟ فإني أقول له: اعلم أي أخي رحمك الله، أن الذي تبلى به من أهل هذا الشأن لن يخلو أن يكون واحدا من ثلاثة. واحد من ثلاثة هو الذي ستبتلى به من يأتيك طالبا مناظرتك. قال: إما رجلا قد عرفت حسن طريقته وجميل مذهبه ومحبته للسلامة وقصده طريق الاستقامة. نعم، قد عرفت حسن طريقته وجميل مذهبه ومحبته للسلامة وقصده طريق الاستقامة، وإنما قد طرق سمعه من كلام هؤلاء الذين قد سكنت الشياطين قلوبهم، فهي تنطق بأنواع الكفر على ألسنتهم، وليس يعرف وجه المخرج مما قد بولي به. فسؤاله سؤال مسترشد يلتمس المخرج مما بولي به، والشفاء مما أوذي، ضمآن إلى علمك، حاجته إليك حاجة الصادي إلى الماء الزلال، وأنت قد استشعرت طاعته وأمنت مخالفته، فهذا الذي قد افترض عليك توفيقه وإرشاده من حبائل كيد الشياطين، وليكن ما ترشده به وتوقفه عليه من الكتاب والسنة والآثار الصحيحة من علماء الأمة من الصحابة والتابعين، وكل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإياك والتكلف لما لا تعرفه، وتمحل الرأي والغوص على دقيق الكلام. تأمل هذا أيضا، هذا الكلام كله تلحقه بما ذكرناه في بيان ترك الكلام حتى في باب الرد على المبتدع. إذن الأول الذي ذكره ابن بطة هو أحد موافق لك في السنة، يحب السنة ولا ينتحل غير السنة ولا يتبع غير السنة، إلا أنه لسبب ما قد طرق سمعه، والأصل أن لا يرخي سمعه وأن لا يترك سمعه لأهل البدع، لكن لسبب ما طرق سمعه شيء مما يقوله أولياء الشيطان من البدع ونحو ذلك، فأحس بضرر في قلبه مما قد سمعه، فيأتيك كي تبين له وجه الحق في ذلك، فهذا الذي تبين له الحق ولا تخرج حال بيانك للحق له عن الكتاب والسنة والآثار. قال: قال: وليكن ما ترشده به وتوقفه عليه من الكتاب والسنة والآثار الصحيحة من علماء الأمة من الصحابة والتابعين، وكل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. وإياك والتكلف لما لا تعرفه، وتمحل الرأي والغوص على دقيق الكلام، فإن ذلك من فعلك بدعة، وإن كنت تريد به السنة. حتى إن كنت تريد السنة وغصت معه في دقيق الكلام، يأتيك يقول لك: قال المبتدع فلان الجوهر والعرض ونحو ذلك، تقول له: لا، قال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد الصمد، وتكتفي بهذا. لا تقول له: لا، الجوهر يعني كذا، وفي ثلاث أقسام، وقسم منه يقبل وقسم منه لا يقبل، والجسم نعني به كذا. وهذا كله مخالف للسنة من كل وجه. والسلف نهوا عن هذا في باب التأصيل وفي باب الرد، كله بدعة، كله بدعة. وإنما تكتفي بالرد بالكتاب والسنة والآثار، تقول له: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، وتقف ولا تخوض معه فيما أورده المتكلمون من كلام، فإن ذلك منك بدعة، وإن كنت تريد السنة. قال: فإن ذلك من فعلك بدعة، وإن كنت تريد به السنة، فإن إرادتك للحق من غير طريق الحق باطل، وكلامك على السنة من غير السنة بدعة. ولا تلتمس لصاحبك الشفاء بسقم نفسك، ولا تطلب صلاحه بفسادك، فإنه لا ينصح الناس من غش نفسه، ومن لا خير فيه لنفسه لا خير فيه لغيره، فمن أراد الله وفقه وسدده، ومن اتقى الله أعانه ونصره. ثم بعد ذلك ذكر جملة من الآثار تدل على ما ذكره، ثم قال: فإذا كان السائل لك هذه أوصافه وجوابك له على النحو الذي قد شرحته، فشأنك به ولا تألو فيه جهدا، فهذه سبيل العلماء الماضين الذين جعلهم الله أعلاما في هذا الدين، فهذا أحد الثلاثة. الآن سيذكر حال الثاني أو سيصف لنا الثاني. قال: ورجل آخر يحضر في مجلس أنت فيه حاضر، تأمن فيه على نفسك، ويكثر ناصروك ومعينوك، فيتكلم بكلام فيه فتنة وبلية على قلوب مستمعيه، ليوقع الشك في القلوب، لأنه هو ممن في قلبه زيغ، يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة والبدعة. وقد حضر معك من إخوانك وأهل مذهبك من يسمع كلامه، إلا أنه لا حجة عندهم على مقابلته، ولا علم لهم بقبيح ما يأتي به، فإن سكت عنه لم تأمن فتنته بأن يفسد بها قلوب المستمعين وإدخال الشك على المستبصرين، فهذا أيضا مما ترد عليه بدعته وخبيث مقالته، وتنشر ما علمك الله من العلم والحكمة. ولا يكن قصدك في الكلام خصومته ولا مناظرته، وليكن قصدك بكلامك خلاص إخوانك من شبكته. فإن خبثاء الملاحدة إنما يبسطون شباك الشياطين ليصيدوا بها المؤمنين. فليكن إقبالك بكلامك ونشر علمك وحكمتك وبشر وجهك وفصيح منطقك على إخوانك ومن قد حضر معك لا عليه. هو لا تنظر إليه بعينيك أصلا، وإنما تنظر لإخوانك، تقول لهم: ما ذكره هذا المبطل رده كذا وكذا. قال: حتى تقطع أولئك عنه وتحول بينهم وبين استماع كلامه، بل إن قدرت أن تقطع عليه كلامه بنوع من العلم تحول به وجوه الناس عنه فافعل. معنى هو يدخل ويذكر شيئا من بدعتي، تقول له: لا تلتفت إليه، لندرس ما نحن بصدده، مثلا اقرأ بداية صحيح البخاري ونحو ذلك، تقطعهم بوجه من وجوه العلم. ثم قال رحمه الله، أي ابن بطة: فهذان رجلان قد عرفتك حالهما ولخصت لك وجه الكلام لهما. قال هنا سيأتي إلى الثالث الآن. قال: وثالث مشؤوم قد زاغ قلبه وزلت عن سبيل الرشاد قدمه، فعشيت بصيرته واستحكمت للبدعة نصرته، فجهده أن يشكك في اليقين ويفسد عليك صحيح الدين. فجميع الذي رويناه وكل ما حكيناه في هذا الباب لأجله وبسببه، فإنك لن تأتي في باب خصومته ووجيع مكيدته أبلغ من الإمساك عن جوابه والإعراض عن خطابه، لأن غرضه من مناظرتك أن يفتنك فتتبعه فتهلك، أو ييأس منك فيشفي غيظه أن يسمعك في دينك ما تكره، فأخسئه بالإمساك عنه وأذله بالقطيعة له. أليس قد أخبرتك بقول الحسن رحمه الله حين قال له القائل: يا أبا سعيد تعال حتى أخاصمك في الدين؟ فقال له الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت قد أضللت دينك فالتمسه. وأخبرتك بقول مالك حين جاءه بعض أهل الأهواء فقال له: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. فهل يأتي في جواب المخالف من جميع الحجج حجة هي أسخن لعينيه ولا أغيظ لقلبه من مثل هذه الحجة والجواب؟ أما سمعت قول مصعب بن سعد: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتبعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه؟ وأيوب السختياني حين قال له الرجل: أكلمك بكلمة، فولى عنه وأشار بأصبعه: ولا نصف كلمة. وعبد الرزاق حين قال لابن أبي يحيى: القلب ضعيف وليس الدين لمن غلب. انتهى كلام ابن بطة. والحاصل من كلام السلف ومن كلام أئمة السنة هو تقرير أصل عدم جواز مناظرة المبتدع، وجوزوا ذلك في ثلاث حالات لا رابع لها، جوزوا ذلك في ثلاث حالات لا رابع لها، واشترطوا لذلك أن تكون ممن وهبه الله علما وبصرا نافذا في كشف الشبهات. كذلك هذا قاله ابن بطة هنا في بداية كلامي، قال: وأنت ممن وهبك الله علما وبصرا نافذا. هذا ليس لكل أحد، بعض الناس يحسن الظن بنفسه وليس كذلك، ونفسه ليس متأصلا في السنة. وحتى هذا الذي وهبه الله علما وبصرا نافذا في كشف ذلك، هذا لا يخرج عن الكتاب والسنة والأثار. وهذه الحالات الثلاث: الأولى أن يكون طارح الشبهة يسأل سؤال مسترشد يطلب منك الشفاء مما أصابه من شبهة، ويعلم خطورة ما سمعه، ويعرف قدر الحق الذي عندك أيها السني. الحالة الثانية أن يأتيك المبطل المبتدع فيقذف شبهته على إخوانك من أهل الحق، فتخشى عليهم التأثر بباطله فتصرفهم عنه وترد كيده ولو أن تشغلهم بوجوه العلم عنه. الحالة الثالثة أن يدعوك سلطان ويكون قد دان بتلك النحل والمقالات والأهواء، فيجبرك على مناظرة من عنده من أهل الباطل والزيغ، فحينئذ تذب عن السنة وتبين الحق. وفي هذه الحالات كلها لا تخرج عن الكتاب والسنة وآثار السلف، ولا يجوز لك البتة أن تخوض معهم في فلسفتهم وكلامهم. وما عدا هذه الحالات الثلاثة تبقى على الأصل، وهو أنك ليس عندك أعظم في الرد عليه من أن تهجره وتحتقره ولا ترد عليه بشيء. قال القحطاني في النونية: قال: لا تفني عمرك في الجدال مخاصما، إن الجدال يخل بالأديان، واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنآن، وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك مهربا وتلاقت الصفان، فاجعل كتاب الله درعا سابغا، والشرع سيفك وابد في الميدان، والسنة البيضاء دونك جنة، واركب جواد العزم في الجولان، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى، فالصبر أوثق عدة الإنسان، واطعن برمح الحق كل معاند، لله در الفارس الطعان، واحمل بسيف الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان، واحذر بجهدك مكر خصمك إنه كالثعلب البري في الروغان. وعند هذا القدر نقف ونواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.